الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بالنسبة للسيرة يوجد أبواب من السيرة مهمة ويغفل عنها كثير من الناس، والسيرة عموما كما نقول مرارا علم مجهول القدر مجحود. الإسلام كله في هذا العلم، لأن السيرة هي ترصد لك الإسلام منذ أن جدده النبي عليه الصلاة والسلام، من أول لحظة إلين مات وما أكمله الصحابة من بعده. فالإسلام كله يدخل في السيرة لكنها بالتطبيق العملي. فالمراد السيرة هذه أصناف، فيه مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اعتنى بها مثل ابن إسحاق والواقدي وغيرهم. علم المغازي هذا علم كامل، وهو الذي يطلق عند الإطلاق إذا قيل السير أو السيرة ينصرف إلى المغازي، وفيه أغراضه عليه الصلاة والسلام الخاصة، وهذا ذكرها ابن سعد في وذكرها نقلها عاد بن القيم في زاد المعاد في أسماء خيوله وطريقته وهديه وكذا. هذا باب كبير من السيرة، وفيه أبواب مهمة وهي كتب النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترصد، اللي كتبها للملوك والسوقة والقبائل والناس ويتلمس ما فيها من العلم. هذه الكتب عظيمة، حتى إن بعض الكتب أصلا باب الزكاة كله على الكتب هذه. وكذلك الرسل اللي أرسلهم للملوك وأرسلهم القبائل الدعاة، هذا أيضا علم كامل في السيرة، ماذا قال لهم وماذا رد عليهم وماذا اشترط وماذا كذا. كذلك الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة ومن خارج الجزيرة العربية، ماذا بايعهم وعلى ماذا بايعهم وماذا اشترط عليهم وماذا قال لهم، هذا كله علم كامل من علوم السيرة، وفيه ترى علم ما يوجد إلا في هذا الفن. ابن سعد هنا يكمل ما عند ابن إسحاق. ابن إسحاق ركز على المغازي كثيرا، وإن كان ذكر في عهد مكة يعني ركز على التفسير ونزول الآيات. كذلك التفسير يعتبر من السيرة، لكن تأخذ التفسير في وقته، يعني الآية هذه متى نزلت والسورة هذه متى نزلت وفي أي ظرف نزلت، فعند ذلك تفهم القرآن فهم آخر. يعني كما قلنا مرة، سورة يوسف نزلت في الشعب، عند ذلك ستنظر كيف أثرها عليهم لما كانوا يأكلون الجلود محاصرين من كل مكان 3 سنين في الشعب أبي طالب، نزلت سورة يوسف. هذا كمثال. المزمل نزلت في أول الإسلام. اليوم نأخذ بعض هذه الفنون من فنون السيرة، وهي فنون فن كتب عليه الصلاة والسلام اللي كان يراسلها للملوك وغيرهم، وماذا كان يكتب فيها ومن راسل. فقال ابن سعد ذكر بعثه أو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتب، إذن هم رسل وكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم، أحيانا أشياء خاصة يكتب لهم بأودية لهم أو إقطاعات أو شيء لمصلحة الإسلام، وأحيانا أشياء عامة رحمك الله. فذكر بالسند إلى ابن عباس والمسور بن رفاعة وعبد الحميد بن جعفر عن أبيه والشفاء جدة بن أبي حثمة والعلاء بن حضرمي رضي الله عنه وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه عن جميع هؤلاء الصحابة وغيرهم. قال دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة 6، إذن رجوعه من الحديبية كان في ذي الحجة، لأن عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة، ومنها عمرة التي صد عنها هذه كانت في ذي القعدة، فيكون رجوعه وصوله المدينة 6 في ذي الحجة. أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا، وهذا من معنى قول الله عز وجل وهو راجع من الحديبية ماذا أنزل الله عليه، وهذا أيضا معرفة التفسير، كل سورة متى وأين نزلت ماذا أنزل عليه في رجوعه من الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال الصحابة أو فتح هو يا رسول الله، قال إنه فتح مبين. فأمن الناس ودخلوا في الهدنة هم قريش، وقريش ذهبت إلى الشام، وفي حديث هرقل مع أبي سفيان، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة هذه بدأ يراسل. قالوا فبدأ يريد الإرسال للملوك اللي حوله. كذلك من معرفة السيرة معرفة حال الأرض، حال بعثة عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يرى النور مسلط على جزيرة العرب يظن ما في العالم إلا هي في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كل العالم الموجود هذا كان موجود، إلا أمريكا وأستراليا يمكن ما اكتشفت، أما أوروبا وأفريقيا وآسيا والصين والهند كل هذا موجود كان في عهد عليه الصلاة والسلام. لكن هنا بدأ يراسل اللي حوله، كسرى وقيصر ومصر والحبشة، يعني أطراف أفريقيا والشام والعراق وما حوله وإيران، لكن ما أرسل رسل إلى الصين والهند والأماكن البعيدة ولا إلى أوروبا إلا قيصر، لأن قيصر كان ولايته من الشام إلى تركيا إلى أوروبا فأرسل. كذلك معرفة ماذا كان عليه الناس هذا أيضا مهم، وهذا كل كتاب يعطيك نظرة يعني من زاوية أخرى. قالوا فقيل يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما حتى لا يزور، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة. إذن الخاتم اتخذ لسبب، لكنه بعد ذلك بقي، يعني من أراد أن يتختم لا بأس، فصه منه، فصه من الفضة، نقشه 3 أسطر، محمد سطر، رسول سطر، لفظ الجلالة سطر، محمد رسول الله، وختم به الكتب. فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، 6 أشخاص سيعددهم الآن، خرجوا كلهم في يوم واحد، انتشروا في أنحاء الأرض يدعون الإسلام ويقيمون الحجج على الناس حتى إذا بدأ القتال وإذا الحجج قد قامت، وذلك في المحرم 7، في المحرم 7، يعني بعد رجوعه بشهر واحد أو أيام بدأ إرسالهم. قال وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. هذه رواية فيها نظر، لكن هذه ستأتينا الآن إن هذه ثابتة عن أصحاب عيسى عليه السلام، فإن عيسى لما أراد بعث الحواريين إلى من حوله يروى في أخبار بني إسرائيل أنه أصبحوا هؤلاء الحواريون وكل واحد يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. أما بالنسبة للصحابة هؤلاء ما ثبت أنهم يتكلمون بالفارسية والرومية والسريانية والحبشية والقبطية، ما ثبت هذا، الله أعلم، إنما كانوا برسل والملوك عنده تراجمة، وحتى كثير منهم ما كان يصل إلى قيصر وإنما أمر أن يصل إلى عامل قيصر العربي والعامل يوصله، وكذلك كسرى. قال فكان أول رسول، كان في برد خفف شوي من كيفان، فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري، بني ضمرة قبيلة من كنانة، وهذا عمر بن أمية رضي الله عنه صحابي مشهور جليل له أخبار كثيرة. أين بعثه؟ إلى النجاشي. إذن أول رسول 6 خرجوا في يوم واحد، لكن بدأ هكذا إلى النجاشي، وكانت فيه مملكة كبيرة في الحبشة اللي الآن تسمى أثيوبيا وأرتيريا، ومعروفين حتى لهم علاقات بالقريش وغيرهم. وكتب إليه 2 كتاب إلى النجاشي، يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، هذه مضمون الكتب. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق. سبحان الله، شوف السعادة، الملوك الآن كل واحد له طريق، لكن هذا أولهم، ولذلك بدأ به أولهم، كتبت له السعادة، تواضع وأسلم، وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته. إذن ما يستطيعه. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب، يعني أسلم على يدي جعفر لله رب العالمين. إذن أجاب وأسلم وصدق. وفي الكتاب الآخر أرسل كتابين، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي فتنصر هناك ومات. شوف السعادة جاءت النجاشي والشقاوة جاءت إلى هذا الرجل اللي أسلم وهاجر ثم أعوذ بالله سبق عليه الكتاب. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أيضا أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم، ففعل، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه صلى الله عليه وسلم 400 دينار، مع ان كل ازواجه صداقهم 400 درهم، لكن ام حبيبه بالذات لان اللي دفع صداقها ملك عن النبي عليه الصلاه والسلام اعطاها 400 دينار ذهب، لكن اللي عقد لها خالد بن سعيد ابن العاص لانه اقرب اموي، هو اقرب عصبتها اليها، عقد للنبي عليه الصلاه والسلام نيابه يعني هو وليها، وامر يعني النجاشي بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن اميه الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لن تزال الحبشه بخير ما كان هذان الكتابان بين اظهرها. يعني كتاب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لو صدقوا ما فيه، وايضا النبي عليه الصلاه والسلام كتبه واثاره فيها شيء خاص. اذن هذا الاول، هذا النجاشي وهذا حاله وهذا تلقيه الكتاب، والكتاب انما فيه عرض التوحيد والشهاده للنبي عليه الصلاه والسلام بالرساله والدخول في الاسلام، وقد دخل هو في الاسلام، وارسال الصحابه اللي هناك سنه 7. ثم عاد النجاشي له امر اخر، مساله يعني عدم هجرته، ومساله تحكيم الشريعه، ومسائل مسائل كثيره تتعلق بالنجاشي بعد سنه 7 للهجره. الثاني قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي من قبيلة كلب القضاعية المشهورة في الشمال، وهو الذي يأتي جبريل على صورته. قال وهو أحد الستة اللي خرجوا في يوم واحد في محرم سنة 7. إلى أين؟ إلى قيصر. قيصر هذا كان يملك أكثر الأرض، يعني حتى أن له مقر في قسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول الكنيسة الشرقية، وله مقر في رومية، وله مقر في إيليا بيت المقدس، ويملك ما بين هذه بما في ذلك اليونان وإيطاليا الآن وتركيا وسوريا، كل هذا مملكة للأوروبيين هؤلاء وفيهم قيصر. قال يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى. بصرى أدنى الشام من جهة جزيرة العرب، قال تعالى وهي اللي وقعت في المعركة، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني منطقة بصرى وحوران وما فيها، ليدفعه إلى قيصر. فدفعه عظيم بصرى إليه وهو يومئذ بحمص. ما الذي أتى به إلى حمص؟ هرقل، هذا اسمه قيصر اسم منصبه وله هرقل. قال وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه إن ظهرت الروم على فارس المذكورة في سورة الروم أن يمشي حافيا من قسطنطينية إلى إيليا، من اسطنبول إلى بيت المقدس إلى القدس، يمشي حافي نذر، يعني تدين بذلك. فوافوه أين؟ في حمص في وسط الطريق. فقرأ الكتاب، الحديث هذا مشهور في الصحيح وغيره، وأذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. إذن الآن تحديد أين جمعهم؟ في حمص في الطريق، والدسكرة حصن له أو قصر. فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم، الملك يبقى فيكم في الروم، وتتبعون ما قال عيسى بن مريم، هذا الدين هو دين عيسى نفسه. قالت الروم وما ذاك أيها الملك؟ قال تتبعون هذا النبي العربي. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناخروا، طلع لهم نخير من الغضب، ورفعوا الصليب، دينهم المحرف هذا. فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من إسلامهم، عرف أن ما سبيل، وخافهم على نفسه وعلى ملكه. إذن هو جاله لحظات بين الدنيا والآخرة، فاشترى الدنيا وباع الآخرة، ولو عارف ان الحق جاء عنده لحظه كذا يقرر فاختار الدنيا، نسال الله العافيه والسلام. فسكنهم ثم قال انما قلت لكم ما قلت اختبركم لانظر كيف صلابتكم في دينكم، فقد رايت منكم الذي احب، فسجدوا له. ولكنه اعوذ بالله عارف الحق، وقال في كلامه الطويل، وحتى لما حضر ابو سفيان وقال ابو سفيان لقد امر امر ابن ابي كبشه أن يهابه عظيم الروم، يعني انتشر أمر ابن أبي كبشة اللي كانوا يحتقرون في مكة واستهزئون بعليه الصلاة والسلام، حتى أن عظيم الروم يحضرهم يسألهم أسئلة اللي يستكشف أن النبي، والحديث الصحيح قال لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يقول هرقل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، عارف أنه النبي الحق. وقال والله ليملكن ما تحت قدمي هاتي، يعني ملكه سيأتي حتى على الشام وعلى ملك قيصر، يعرف هذا، عنده كتب، هو عالم، هو حاكم وعالم. هذا هو قيصر وهذا حاله، عارف ان الحق، لكن ما ابغض ولا عاد ولا اسلم، ولا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاله تماما يعني. الثالث هو أشقاهم، وكلهم أشقياء إلا النجاشي، قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، هذا قرشي، وهو أحد الستة اللي خرجوا في يوم واحد إلى أين؟ إلى كسرى. كسرى ملك نصف الأرض الثاني اللي هو العراق وإيران وأفغانستان وما وراءها، مملكة الساسانية، وكانت يعني ملكهم قبل 2500 سنة، يعني ملكهم عريق جدا هؤلاء، ولهم جيوش نظامية، ولهم كانت في حروب بينه وبين الروم. قال وبعث وكتب معه يدعو للإسلام، وكتب معه كتابا. قال عبد الله يعني بن حذافة فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه فأخذه، ثم أخذه ومزقه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه، ومن ذلك الوقت إلى يوم القيامة لن يقوم للأكاسرة ملك. هذا أحمق، هذا أحمق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يغلب على الفرس، إنهم أمة غضبية فيهم حمق، الفرس ليسوا مثل الروم فيهم دهاء وفيهم، لا فيهم حمق هؤلاء. وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، ما الذي أتى باليمن؟ قصة سيف ذي يزن المشهورة، لما استنصروا بالفرس على الحبش في وقت عبد المطلب، فأصبح الفرس هم ملوك اليمن. أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره، لكن المشهور أنه قال فليأتياني به هو بنفسه، من زود الكبر يعني، بعض الناس ترى إذا تكبر ما عاد مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. فبعث باذان قهرمانه ورجل آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة. هنا لما قدم المدينة في قصة جانبية، وهي أنهما قدم الرسولين وهما إيش؟ قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهم كطريقة الفرس، وهذا المنظر البشع ما كانت أصلا تعرف العرب حتى في جاهليتي، ما يعرفون المثل هذه، يعني مثل لو واحد الآن يأتيك وقد حلق حاجبه وحلق رموشه وكذا أنت تستبشع هذا، لكن نحن الآن مع كثرة ما نرى الحلقين أصبح المنظر لا نستبشع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم من هذا التشويه اللي في وجوههم لأنهم حلقوا اللحاء وأعفوا الشوارب، وقال من أمركم بهذا هذا التشويه؟ قال أمرنا ربنا، يعني أنا كسرى وهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. إذن هذا القصة جاءت مع هؤلاء الرسل. فدفع كتاب باذان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، وأنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ويقين، ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد من هيبة عليه الصلاة والسلام، وقال ارجع عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاءه من الغد الرسولين فقال لهما أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه، ربي الله قد قتل كسرى، رب كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، مع أن هذاك في إيران وفي أطراف العراق والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز لكنه الوحي، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة السبع، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابن شيرويه فقتله، وقصته مشهورة في التاريخ، يعني من قرأ تاريخ الفرس مشهور. فرجع إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن، يسمون الفرس اللي في صنعاء إلى اليوم موجودين، يسمون الأبناء فرس من أيام سيف ذي يزن، ومنهم فيروز، فيروز الديلمي رضي الله عنه اللي قتل الأسود العنسي، هو من الأبناء من الفرس الذين باليمن. هذا الثالث، وهذه طريقته وهذه تصرفه وهذا مآله. انظروا كيف كل واحد من الملوك الثلاثة الآن كل واحد لمسار مختلف تماما، منهم اللي عاد ومنهم اللي هادا ومنهم اللي أسلم، وكل واحد جاء عاقبته على حسب ما قدم. قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. إذن حاطب هذا رضي الله عنه أصله من لخم، ولخم قبيلة من اليمن من أبناء أدد بن زيد، لخم وجذام وكندة وخولان كل هؤلاء إخوة، لكنه كان حليف لقريش، وسبب كتابه المشهور أنه قال ليس لي في مكة أهل ولا عشيرة، إنما هو رجل من لخم ساكن في مكة وحالفهم، فكتب كتاب المشهور رضي الله عنه. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد الستة إلى أين الآن؟ مقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط، كان لهم كنيسة ضخمة في الإسكندرية، وكانت الإسكندرية هذه ترى معمورة وفيها مكتبات، يعني مكتبة الإسكندرية هذه قديمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم علم وعندهم كتب وعندهم جيوش وعندهم أشياء. لكن هذا الأمر الجديد الحادث في جزيرة العرب، المكان المنزوي هذا المحتقر عند الأمم، أمر سبحانه وتعالى أراد الله سيغير العالم كله في ظرف سنين، يدعوه للإسلام وكتب معه كتابا، فأوصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو حاطب، فقرأه وقال له خيرا، وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: قد علمت أن نبيا قد بقي. هؤلاء عندهم علم، يقول أنا أدري أن باقي نبي واحد هو آخر الأنبياء، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، هاتين الجاريتين، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها، ولم يزد على هذا ولم يسلم. إذن هو أحسن حال من قيصر، ولكنه ليس مثل النجاشي، أهدى وتودد وكتب كتابا طيب. قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأخذ الجاريتين. من الجاريتين؟ ماريا القبطية، أم إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه، وأختها شيرين أو سيرين، هذه أخذها حسان، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حسان فولدت له عبد الرحمن ابن حسان، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها، العرب ما تعرف البغال، وهي دلدل أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. يعني ما الذي حمله أن ما يسلم؟ ظن بالملك مثل قيصر ولا بقاء لملك. قال حاطب: وكان لي مكرما في الضيافة. مع أن حاطب يقول يعني مع قلة اللبث ببابه ما أقمت عنده إلا 5 أيام. هذا الرابع وهذا حاله. الخامس: قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي، وهو أحد الستة، أين؟ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا. قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، أيضا غسان من الأزد، إخوة الأوس والخزرج كما قال حسان، الأوس الأزد نسبتنا والماء غسانه، إنما هو ماء في اليمن اسمه غسان وصار اسمه ما كذا. كذلك هؤلاء من الأزد وحكموا، ذهبوا بعد السد انفجار السد ذهبوا وحكموا في الشام، لكن حكم تحت قيصر مثل حكم اللخميين النعمان بن منذر وغيره، حكم تحت كسرى، فهذه ممالك عربية الغساسين والمناذرة تحت المملكة الكبرى اللي هي قيصر وكسرى. قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، الغوطة هذه، وهو مشغول بماذا؟ بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، لأن سيده الأكبر جاي في الطريق، وهو جاء من حمص إلى إيليا سيمر على دمشق لأنه في الطريق. قال: فأقمت على بابه 2 أو 3 فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه مري كذا، طبعا العربي إذا نقلوا اسم الإنجليزي يصير فيه نوع تبديل وكذا، لكن هذا اسمه قريب من كذا. سبحان الله، من الحاجب الرومي هذا ربي أخذ يسأل الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحاجب، شوف السعادة كيف تأتي. قال: فكنت أحدث عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: إني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عندهم، قال بعينه: فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني. هذا العربي الغساني. قال: وكان يكرمني ويحسن ضيافتي، اللي هو الحاجب هذا. وخرج الحارث يوما فجلس ووضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به في كبر، وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس. فلم يزل يفرض العطاء للناس حتى قام، يعني يوري الرسول الهيبة اللي فيها، وأمر بالخيول تنعل. من يذكر القصة هذه في حديث آخر، وهو قول عمر في الحديث المشهور: بلغنا أن غسان كانت تنعل الخيل لغزو النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إيلائه من نسائه. ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. بالخيل والجيوش، يظنون الأمر دنيوي الأمر إلهي. وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، كان يريد الغزو أحمق، فكتب إليه قيصر وهو أعلم منه أن لا تسير إليه ولها عنه الموضوع هذا أنسى، يعني قيصر عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك ما تحت قدمه، فقال لا تسير إليه ولها عنه. شوف تصريف الله الأمور، ووافني بإيليا تجيني في بيت المقدس. فلما جاءه جواب كتابه دعاني وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قلت غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهب، ووصلني أيضا مري هذا الحاجب، وأمر لي بنفقة وكسوة، وقال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، إذن سماه رسول الله وشاهد له بالبلاغة وإذا كان على التوحيد. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال باد ملكه الغساني هذا، وأخبرته من مري السلام وأخبرته بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق هذا الحاجب. ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. فيه واحد ليس من الستة لكن جاء استطراد، قالوا وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملا لقيصر على عمان عاصمة الأردن الآن من أرض البلقة، فلم يكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم فروة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له، وبعث من عنده رسولا من قومه يقال له مسعود بن سعد، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وقبل هديته وكتب إليه جواب كتابه، وأجاز مسعود باثنتي عشرة أوقية ونش، وذلك 500 درهم. هذا الجذامي أيضا جذام من أبناء أدد بن زيد إخوة لخم وكنده وخولان، هذا ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم، هو اللي بدأ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية والإسلام، سبحان الله أمر تدبير إلهي. السادس من اللي خرجوا في يوم واحد، قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري وهو أحد الستة إلى هوذة بن علي الحنفي هنا في اليمامة في حجر اليمامة اللي هو الآن الرياض، وكان ملك عليه التاج، يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا، فقدم عليه وأنزله وحباه وقرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ورد ردا دون رد، يعني لو باللي أسلم ولو باللي عاد ولو باللي كذا، ها. وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك يساهم في الدنيا. وأجاز سليط بن عمر بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر مثل البشوت الآن، البشوت الحسة هذه من أول الدهر هو في اليمامة، والأثواب تنسج في هجر اللي هو الأحسى. فقدم بذلك كله على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عنه بما قال وقرأ كتابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سألني سيابة، يعني قيل إنه البسر وقيل قطعة من الأرض، ما فعلت، لو يسألني شيء، الأمر هذا إلهي ليس فيه مساومات، هذه نبوة، باد وباد ما في يدي. فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه قد مات اللي هو هوذة الحنفي هذا. انتهوا الستة اللي خرجوا في يوم واحد، انتهوا النجاشي قيصر وكسرى والمقوقس والحارث بن أبي شمر الغساني وهوذا الحنفي في اليمامة، هؤلاء الستة. في غيرهم أيضا رسل، قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8، يعني بعد أولئك تقريبا بسنة أو 9 أشهر أو 10 أشهر، أين؟ إلى جيفر وعبد أبناء الجلندة وهما من الأزد، أزد عمان، والملك منهما جيفر يدعوهما للإسلام، أين هم؟ في عمان، عمان هذا الموجود. وكتب معه إليهما كتابا وختم الكتاب، قال عمر فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد اللي هو الملك بينهم لكن الملك الأكبر جيفر، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك، فقال أخي المقدم علي في السن والملك اللي هو جيفر، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. فمكثت أياما ببابه ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه رقما، فقال دعني يومي هذا وارجع إليه غدا. فلما كان الغد رجعت إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي، يعني إني أدخل في تبع لكم والملك عندي في عمان سأكون أضعف العرب، هكذا بدوات الأمور. قال عمر فقلت إني راجع غد خارج غدا، يعني عرف إن فيها مجال لأن عمر داهية، فلما أيقن بمخرجي أصبح فارسل إلي فدخلت عليه فأجاب الإسلام هو وأخوه رضي الله عنهم جميعا، وصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخليا بيني وبين الصدق، لأن الزكاة علامة استسلام ودخول في الدين. قالوا هذه الصدقات أن تجبيها، هذا الآن علامة أنهم تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا خليا بيني وبين الحكم فيما بينهم. شفت ترى هذا يقول لك ميزة الكتب هذه والقصص، أنها تعطيك ملامح أخرى. إذا الدار حكمت الشريعة وأدت الزكاة ولم يظهر فيها الشرك أصبحت دار إسلام. هذول الآن قالوا لعمر بن العاص أنت اللي تحكم بشريعتكم ونحن معك، والزكاة أنت اللي تجبيها، إذن هذا دخول في الدين. وكان لي عونا على من خالفني، فأخذت الصدقة من أغنيائهم ورددتها في فقرائهم، ولم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمرو بن العاص من ذي القعدة سنة 8 و9 و10 إلى ذي الحج إلى ربيع الأول، يعني جلس عندهم 2.5 سنين. هذه الفترة لم يكن عمرو العاص في المدينة، كان في عمان. قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة اللي هي عام الفتح 8 أيضا في ذي القعدة 8، لأن عمرته أيضا كانت في ذي القعدة 8، لكن فتح مكة لم يكن في عمرة، كان في رمضان، ثم ذهب إلى هوازن ثم كذا، لكن لما رجع اعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة. أرسل العلاء بن حضرمي أين؟ إلى المنذر بن ساوى العبدي من عبد القيس من ربيعة من العرب، وهو بالبحرين. البحرين أين هو؟ إيه البحرين الآن الجزيرة هذه اسمها أوال أو أوال، قديمة هذه الجزيرة الموجودة اللي اسمها الآن البحرين. البحرين إقليم من البصرة إلى عمان، إقليم من البصرة إلى عمان، بمعنى يدخل فيه دول الخليج الآن كلها، دول الخليج الآن تسمى دول الخليج إلا عمان. عمان مشهور فيه الجيفر وكذا، يعني يدخل فيه من البصرة، يدخل فيه الزبير يعني دون البصرة، ويدخل فيه الكويت، ويدخل فيه المنطقة الشرقية والبحرين وقطر والإمارات، هذه كلها كانت تسمى البحرين. عاد فيها قاعدتها عاصمة الإقليم هذا هجر الأحساء، والجزر هذه اللي قطر والبحرين موجودة ومشهورة. من كان عليهم المنذر بن ساوى العبدي؟ قال وكتب إليه كتابا، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه، قال وإني قد قرأت كتابك على أهل هجر، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، تراهم عرب، لكن العرب منهم من تمجس، ومنهم ناس من عبد القيس ومن تميم، ومنهم من تهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك إذا أصلحت، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية فقط، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، ليسوا كاليهود والنصارى، لكن فقط في الجزية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة مع العلاء بن حضرمي وأوصاه به خيرا. هذا كله أحداث متتالية. أشهر شيء حدث العلاء ما هو؟ ها؟ مشى على الماء. العلاء بن حضرمي مشى على الماء، قصة مشهورة، وأبو هريرة كان معه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، فقرأ العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم. هؤلاء الرسل الثمانية، باقي رسل كثر، لكن ذكر أثرين ونقف عندهما. الأثر الأول عن الشعبي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كما تكتب قريش في أول أمر باسمك اللهم، هذه المرحلة الأولى. فلما نزلت عليه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، كتب بسم الله. فلما نزلت عليه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كتب بسم الله الرحمن. فلما نزلت عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما تكتب الأنبياء قبله. إذن هذا أثر عن الشعبي. الأثر الثاني عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه وعن الشعبي، دخل حديث بعضهم في بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وافوني بأجمعكم بالغداة، يعني غدا الفجر تجمعوا كلكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر حبس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو، لعلها جلسة، ليست حبسة، جلسة. ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة، يمكنهم هؤلاء الستة، يعني بعث رجال إلى أماكن وقال لهم، وأيضا أرسل أمراء أو كذا، قال انصحوا لله في عبادة، انصح لله في عبادة، فإنه من استرعي شيء من أمور الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة. اللي استرعي ولم ينصح حرم الله عليه الجنة، ترى هذه خطيرة والله، حتى في أولادك وفي زوجك. انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى مريم، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد. فأصبحوا وكل رجال منهم رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إليهم. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا أعظم ما كان من حق الله عليهم في أمر عبادة، أعظم شيء من حق الله أن تدعو التوحيد، التوحيد هو أعظم شيء فتدعوه وفي أمر عبادة. هذا بالنسبة للرسل، رسل عيسى هم الذين يروى أنه تكلم كل واحد منهم بلسان القوم الذين أرسل إليه. هذه بعض الكتب، وهذا جانب من السيرة وجانب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وإن شاء الله نكمل فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سنته واتباعه حتى نموت، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.